ها؟ على ايش؟ لا الصيام في حب، الصيام نسخ مرتين، بل ثلاث مرات. لكي لا يقع فيها النسخ. ايش؟ بعض العلماء يذكر ان الايات المكيه لا يقع فيها النسخ. لا ما بصلي ابدا، غير صحيح، كلها تحتمل، لكن معلوم ان اصول الدين ما يمكن نسخه. وهذا كله يقع النسخ الايات المكيه لنفسها يعني. لا ما نقول هكذا، ما نقول هكذا، لكن نقول الايات اللي هي اصول الدين ما يمكن تنسخ. نعم يعصم دمه حتى يتبين خلاف ما قال. ها؟ ايش؟ انطقنا لهذا المشركون ومقاتلون القبائل من خالف. ولهذا فعلا في حرب الافغان مع الروس بعضهم يقول اشهد على الله واشهد محمد رسول الله، اذا يعني ادركهم المقاتلون. تفضل. نعم يلا عبد الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسياره وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي اليه تحشرون. جعل الله الكعبه البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض وان الله بكل شيء عليم. اعلموا ان الله شديد العقاب وان الله غفور رحيم. ان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى ايش منين منين؟ هذا الدرس الأول، لعله يكفي النصيحة التي ذكرناها لك عن القواعد وتأجل الأسبوع الثاني. قال الله تبارك وتعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. لما بين الله سبحانه وتعالى في الآيات الماضية حكم صيد البر للمحرم ذكر حكم صيد البحر، فقال: أحل لكم صيد البحر. والمحل هو الله عز وجل، لأنه الذي بيده التحليل والتحريم والإجابة. وقول لكم الخطاب للمقيمين في البلاد بدليل قوله: وللسيارة، أي السائرين أي المسافرين يتزوجونه في أمتعاته. وقوله تعالى: صيد البحر وطعامه. صيد بمعنى مصيد، وهو ما أخذ حيا، وطعامه ما يطعم بدون صيد، وهو ما يلقضه البحر من السمك والحوت. فيكون على هذا كل ما في البحر حلال كما سيأتي إن شاء الله في الفوائد. وقوله متاعا لكم وللسيارة، متاعا مفعول من أجل، أي من أجل أن تتمتعوا به. وقد بين الله تعالى في آية أخرى أنه سخر البحر لنأكل منه لحما طريا. وكما هو مشاهد الآن أن لحم البحر من أطيب اللحوم.